تفسير الآية 50 من سورة سبأ، يقول تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. أي من اختار الضلال، أي الضياع، أي الشر والفساد وعدم اتباع الإسلام بكامل حرية إرادة عقله، فهو الذي سيتحمل نتيجة وضرر اختياره السيئ هذا، لا يتحمله عنه أي أحد آخر، فسيجد حتما كل شر وتعاسة في دنياه وأخرى، كما أنه بالقطع لن يؤثر بأي ذرة تأثير في الحق، وهو القرآن والإسلام، فهما باقيان ساطعان ناصعان كاملان هاديان مسعدان لمن اتبعهما مهما ضل من ضل. وليس بالقطع هما اللذين أضلاه، بل الأمر باختياره، فهما لا يحملان إلا تمام الخير والسعادة في الدارين. ومن اختار الهداية أيضا بكامل حرية إرادة عقله، ووصل بها إلى تمام السعادة في الدنيا ثم حتما في الآخرة، فسيكون هذا قطعا بسبب تمسكه التام بكل ما في القرآن من أخلاق الإسلام، والذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأوصله تاما للناس. ولما يرى سبحانه من المسلم بداية تمسكه بقرآنه وبإسلامه، يعينه وييسر له تمسكه به كله، ويوفقه لذلك، ويسدد خطاه نحوه، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. وهذا بالقطع مما يستحق تمام الشكر من المسلم لربه، يشكره بعقله باستشعار أعظم نعمة هذه، نعمة القرآن والإسلام، والتي تحقق له تمام السعادة في الدنيا والآخرة، ثم كل النعم الأخرى والتي لا تحصى، ويشكره بلسانه بحمده سبحانه، ويشكره بعمله بفعل كل خير وترك كل شر، حتى يجدها دائما باقية عنده وفي ازدياد نحو كل خير، كما وعد تعالى ووعده صدق لا يخلف مطلقا بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه إذا كان بعض المكذبين المعاندين لله وللإسلام يعتبرون أن المسلم المتمسك العامل بإسلامه على ضلال، فليتركوه إذن وشأنه، ولو هلك فسيستريحون منه، فإنما ضلاله إذن على نفسه في هذه الحالة، وهو المتحمل لهذه المصيبة وليس هم، وهو الذي سيضر وسيهلك في الدارين. قوله تعالى: إنه سميع قريب، أي يسمع كل شيء فلا يخفى عليه أي مخفي، أي يعلمه بتمام العلم، ويعلم قطعا من المهتدي ومن الضال، وهو سبحانه قريب ممن دعاه وسأله وعبده، لا يتأخر عنه وعن عونه وتيسير أموره وتحقيق ما يسعده في دنياه وأخراه. وفي هذا تحذير للضالين، ولعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في حياتهم وآخرتهم، حيث هو تعالى يجازي الجميع فيهما بما أعلنوا وما أخفوا من أقوال وأفعال.